اي نعم نعم صحيح هنا اذا كنت لا تتحمل ان تبقى الى جنب وين يروح ان كان له رائحه بينه ظاهره فقل له يا اخي جزاك الله خيرا لا تؤثر نفسك وتؤذي غيرك اذهب وصلي في بيتك إذا رفض وأنت ما تستطيع أن تصلي على جنبه صلي في الجانب الآخر ولو تركت الصف الأول نعم.